عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الطلاق باب الرجعة. الرجعة الإرجاء بعد الطلاق، إرجاء الزوجة بعد الطلاق. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف من الثقات المعروفين، قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي صدوق، وكان يتشيع، والمسألة ليست تتعلق بالتشيع، عن يزيد الرشك، وهو يزيد ابن أبي زياد الضبعي الرشك، نعم الذارع كان لقبه أو كانت مهنته ذراع، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من الثقات المعروفين التابعين، أن عمران بن الحسين رضي الله عنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران رضي الله عنه: طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا طلق زوجته عرف الناس أن فلانا هي زوجته، فإذا طلق فليشهد الناس أو يشهد أهل بيته الذين يعرفون أن هذه زوجته. وهناك خلاف في هذه المسألة في قول العلماء على وجوب لأنه لما قال طلقت بغير سنة معناه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما هي واجبة، ما هي يعني مستحبة مندوبة، فعلى هذا وقع الخلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم. وقال غير واحد من الأئمة بعدم وجوبه، واحتجوا بحديث الباب، قالوا بعدم وجوبه واحتجوا بحديث الباب لأنه قول الصحابيين، هكذا قال بعض العلماء، قول صحابيين في موضع من مسارع الاجتهاد. أظن هذا قول الشوكاني رحمه الله في النيل، رجح عدم وجوبه لأنه قول صحابي، لكن الذي يظهر والله أعلم أيضا يمكن أن يكون الخلاف لأجل أن الصحابي إذا قال من السنة، مثل ما مضى بنا عدة مرات قول أنس رضي الله عنه، لو قلت أن أبي قلابة قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على الثيب فعلى المرأة فأقام عندها ثلاثا. ولو شئت أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي يقول: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك يقولون إن الصحابي إذا قال من السنة فهو من المرفوع لا شك فيه. وهل فيه من مسارح الاجتهاد؟ نعم، لكنه لما قال وتسميته سنة أيضا من مسارح الاجتهاد كما قال الشوكاني رحمه الله. ولذلك قوله أني راجعت بغير السنة فيه كونه مرفوعا، فالراجح أن يقال إن المستحب يختلف في هذا لكنه مرفوع، والمستحب الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة. أما أن إذا قال لأحد أنه واجب فهو له حقه ويكون الوجوب ليس شرطا لصحته. نعم واجب قد ترك الواجب يأثم، لكن ليس شرطا لصحة الرجوع. فإذا لم يشهد ودخل عليها جماها أو نطق بها، نطق بالرجعة وقال قد راجعتك كما كنت طلقتك، فهذا ثبتت الرجعة به ولا يلزم ولا يشترط أن يكون يشهد، فيكون الرجعة ثابتا كذلك الطلاق يكون ثابتا. نعم. ثم بعد ذلك قال رحمه الله: باب المطلقة الحامل إذا وضعت ذا بطنها. إذا وضعت ذا بطنها بانت، أي انتهت عدتها. قال حدثنا محمد بن عمر بن حياج، وهو الحمداني الحياجي صدوق، قال حدثنا قبيصة ابن عقبة السوائي. قبيصة ابن عقبة السوائي صدوق أيضا ربما خالف. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن ميمون، وهو عمرو بن ميمون الأودي ثقة. عن أبيه أبوه هو ميمون أو نعم عمرو بن ميمون الأودي، لا عمرو بن ميمون ابن ابن ميمون الجزري، هذا عمرو بن ميمون الجزري. أنا أبيه قال الذهبي. يقول ميمون بن مهران يا شيخ. ميمون بن مهران الجزري. ميمون الجزري، عمرو بن ميمون بن مهران الجزري. نعم. وهناك قال الذهبي بل عمرو بن الزبير، هل تذكرون هذا الشيء عن أبيه؟ عمرو بن الزبير هكذا قال، وما أدري على كل حال، لكن يعني ما قدرت أن أحقق المسألة، أنه قال الذهبي هو أن عمرو بن الزبير وليس أن عمرو بن ميمون ميمون ابن مهران الجزري، هكذا يقول عمرو بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، هكذا يقول. لكنه يعني الأكثرون الذين رجحوا قالوا هو عمرو بن ميمون ابن مهران الجزري ثقة، عن أبيه ميمون ابن مهران أيضا ثقة، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل، والحال أنها حامل: طيب نفسي بتطليقة، طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة. ماذا تقصد بهذا طليق نفسي بتطليقة؟ هل كانت تطلب الطلاق من أول أو أول مرة، أو أرادت خداعها كما يأتي في السياق فطلقها تطليقة؟ يعني شيء على كل حال قد يكون إنسان يستغرب من هذا التصرف الذي الآن ننظر فيها. هل كانت هي مازحة؟ هل كانت هي يعني الرجل إذا مزح مثل هذا هل يكون له مزاح؟ على كل حال طلق نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت حملها ذات بطنها، فقال ما لها؟ خدعتني، خدعها الله، يعني ما كنت أريد الطلاق، وهي بحالة حالة المزاح الظاهر في الحزل، قالت هذه الكلمة: خدعتني، خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها، اخطبها إلى نفسها. هذا الحديث صحيح، ويكون مفهومه ومعناه أنه إذا كان الإنسان حتى حازلا، المرأة إذا طلبت الطلاق حازلا وأجاب الرجل حازلا أيضا، فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق يقع. وهي لأن قوله خدعتني يدل على أنه كان أو أنها كانت حازلة، وهو أيضا لتطيب نفسها حزل بها بهذه الكلمة، فطلقها تطليقة. ثم خرج إلى الصلاة فقال ما لها؟ خدعتني، خدعها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكتاب أجله على قاعدتي جدهن جد وحزنهن جد، لكن اخطبها إلى نفسها، انتهت عدتها الآن اخطبها إلى نفسها، لأن المعتدة في حالة الطلاق لا يعني لا تخطب، لكن إذا انتهت عدتها فتخطب. فألها كل حال سأخطبها إلى نفسها يجوز له، لأنها تطليقة واحدة، ويجوز له الرجوع، والطلقة الثانية يجوز له الرجوع، والثالثة هي التي عليها المسألة أنها لا تحد له حتى تنكح زوجا غيره. باب الحامل سبق الكتاب إلى أجله. نعم سبق الكتاب أجله، قد تم أجل المكتوب عند الله تبارك وتعالى هذه المحاورة وهذه هذا التصرف، وقد قدر الله تبارك وتعالى فحسن ما قدر، اخطبها إلى نفسها. باب الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حلت للأزواج. الحامل المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إنه قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص هنا سلام بن سليم الحنفي، عن منصور وابن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن الأزود أسود وأسود بن يزيد بن قيس، أسود بن قيس بن يزيد النخعي، عن أبي السنابل، وهو جاء نسبته في بعض في رواية البخاري ومسلم، أبو السنابل ابن بعكك ابن بعكك، قال وضع الصبيئة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة. والمتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حامل فعدتها أربعة أشهر وأشهر، واللائي وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، على هذا تطبيق المعنى هذه الآية الكريمة. فوضعت صبيئة الأسلمية بنت الحارث حملها بعد وفاة زوجها ببضع وعشرين ليلة، فلما تعلت من نفاسها تشوفت أي للزواج، وفي رواية أخرى تجملت للخطاب هكذا، وهي رواية تشوفت أي يكون تفسيرها بما جاء في رواية أخرى تجملت للخطاب، فعيب ذلك عليها يعني، وحتى أبو السنابل فدخل عليها أبو السنابل وقال ما أنت ناكحٍ حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن تفعل فقد ماذا أجدها، إن كانت تفعل وتشوفت وتجملت فماذا أجدها وانتهت عدتها، انتهت عدتها. ففي هذه الحالة على كل حال العلماء فيه قد ماذا الكلام، الله أعلم، أنه بعضهم قال أنه لابد أن تعتد أبعد الأجرين، إن كانت قد وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشر فلا بد أن تعتد أربعة أشهر وعشر، وإن كان حملها يمتد إلى سبعة أشهر الآتية حتى تضع فتعتد سبعة أشهر إلى الآتية. هذا مما جاء في الخلاف في قول العلماء، لكن كما جاءت روايات أن آية الطلاق هي آخر آية النقوض قد نسخت في حق الحاملات، فجاء فيها قوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هنا نعم قال حدثنا في الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مصر هو القرشي الثقة، عن داود بن أبي داود بن أبي هند، داود بن أبي هند وهو يعني ابن دينار، هند ابن أبي هند أبو هند اسمه دينار ابن عذاق الثقة، عن الشعبي المسروق وعمر بن عتبة، عمر بن عتبة وهو عمر بن عتبة ابن فرقد السلمي مخضرم، أنهما كتبا إلى صبيئة بن الحارث بنت الحارث يسألانها عن أمرها فكتبت إليهما. ففيه كتابة العلم والتحمل عن طريق المكاتبة من أنواع التحمل أيضا، إذا كان الكتاب معروف، إذا كان الكتاب معروفا أنه من فلان وخطه معروف وينسب إليه، كما قال عبد الله بن أحمد في روايات كثيرة: وجدت في كتاب أبي بخط يده أنهما كتبا إلى صبيعة بنت الحارث. وهذا يدل على أن الحمد لله الحركة العلمية التي كانت حصلت في زمن التابعين في زمن الصحابة في أوائل التابعين، وهو مخضرم، كانت حركة في الكتابات وكذلك النقل روايات وأشياء ودروس للدروس والدروس الحديث خاصة، والصحابة كانوا يجلسون جزاهم الله خير للروايات. كتب إلى صبية بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها أو أنها، جملة استئنافية ربما، أو أنها كتبت أنها وضعت بعد وفاة زوجها 25، هناك ببضع وعشرين، والبضع كلمة بضع يطلق على من 3 إلى 9، ف25 فتهيأت تطلب الخير. هذه كنايات جيدة، تطلب الخير، وهذا مما ينبغي للأيام ألا تستحي منها أهل البيت، وينبغي أن يكون، لأن الزواج والإنكاح وأنكح الأيام منكم والصالحين، هذا يدل على الحث أنها لا تبقى ولا تنتظر، وربما هناك قبائل وربما هناك عادات سيئة قد لا يسمحون إلا بعد مضي سنة أو شيء من هذا. فهنا تهيأت تطلب الخير، فالخير فيما أرادت هي أن تتزوج وتكون تحت زوج صالح. فمر بها أبو السنابل ابن بعكك فقال: لقد أسرعت اعتدي آخر الأجلين 14 فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله استغفر لي. قال: ثم مما ذاك؟ فأخبرته، يعني لعلها يعني اتهمت نفسها أنها أسرعت واجتهدت، أو يكون عندها والله أعلم علم، لكنه قد يكون طرى حكم آخر أبو السنابل عنده علم بهذا. قالت: أول شيء استغفر لي يا رسول الله. فقالت: قال: مما ذاك؟ فأخبرته. نعم، الإنسان إذا طلب الاستغفار ولو أنهم ظلموا أنفسهم أو جاءوك فاستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. فكان الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويضع عنهم إن شاء الله بفضل الله إثرهم والأغلال التي تكون عليهم. فعلى هذه جاءت وقالت: استغفر لي، لعلها ظنت أنها أخطأت، فأول الخطأ يحتاج أن يستغفر منها أو ويغفر الخطأ. مما ذاك؟ يجوز للإنسان أن يسأل: من أي شيء؟ هل ارتكبت شيئا خاصا؟ يجوز لمن يطلب منه هذا الشيء أن يسأل: مما ذاك؟ فأخبرته فقال: إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. يعني لا يحتاج، لست أنت مخطية، لكنه لا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يكون استغفر لها، غفر الله لك. نعم، فهذا الحديث أو هذه الحديث تدل بكل وضوح على أن الحامل المتوفى عنها زوجها أو مطلقة، إذا كانت مطلقة فينتهي عدتها بوضع الحمل. ثم قال: حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الله بن داود. عبد الله بن داود هذا ثقة، عبد الله بن داود الخريبي الشعبي الكوفي ثقة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المثنى أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن مسلم ابن مسلم، هو مسلم ابن صبيح أبو الضحى، نعم ثقة، عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: والله لمن شاء لأعناه، يعني نحن نعينه في هذه المسألة العويصة التي يظنون أنها ليست يعني فيه شبهة إذا كانت تزوجت بعد قبل مضي، إذا كانت وضعت حملها قبل مضي 14 من أشهر، فنحن نعينه في هذه المسألة. أنزلت سورة النساء القصرى. ما المقصود بهذا؟ سورة النساء القصرى المقصود منها سورة الطلاق التي فيها قوله تعالى: أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10 بعد 4 أشهر و10 الذي كان في سورة النساء الطولة كما جاء في روايات أخرى. ويكون الحديث الآية في سورة والذين يتوفون ويجرون أزواج يتربصن بأنفسهن. نعم، والذين سورة النساء، سورة النساء فيها ما هو كذا؟ سورة البقرة: والذين يتوفون منكم. إيه، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. سورة البقرة. بقرة ولا سورة النساء؟ بقرة يا شيخ. بقرة. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف أو بالمعروف، فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. فكأن ابن مسعود رضي الله عنه عنا أن هذه مخصصة في أو ناسخة في حق كلاهما، يمكن أن يقال لأنها متأخرة وهي مخصصة للآية المتقدمة أو ناسخة في جزء أو في حق أولاة الأحمال. نعم، والله وحلف. وهذا هو الثابت، وهو الذي عليه الفتوى الصحابة رضوان الله عليهم والأئمة أجمعين، فسار إجماعا والله أعلم. ثم بعد ذلك قال: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال حدثنا، أين في أي مكان تعتد المتوفى عنها زوجها؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان وهو صدوق أو ثقة، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو ثقة، عن زينب بنت كعب بن عجرة وكانت تحت أبي سعيد الخدري، أن أخته الفريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب علاج له. العلاج العلج هو أصل معناه الرجل من العجم، والمراد والله أعلم عبيد، وربما كانوا كفارا والله أعلم، لأن في المدينة جاز أن يسكن الكفار، أما في مكة هو الذي فيه كلام العلماء رحمة الله. فالمقصود منه طلب علاج له، كانوا قد أبقوا كما جاء في رواية أبي داود قال: خرج في طلب عابد له أبقوا. أبقوا أي حربوا إباق. فأدركهم بطرف القدوم، قدوم هكذا أو بالتشديد قدوم، بالتشديد والتخفيف، موضع على 6 أميال من المدينة إلى جهة خيبر الظاهر، فقتلوه. الله أكبر. نعم، لأنه كان عدة وكان هذا وحده، فقتلوه. فجعنا يا زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة عن دار أهلي، عن دار أهلي، كانها كانت يعني ساكنة في غير بيت زوجها المملوك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دار أهلي ودار إخوتي، ولم يدع مالا ينفقه علي أو ينفقه علي، ولم يدع مالا ينفقه علي، ولا مالا ورثته ولا دارا يملكها. وهذا الدار ربما كان، هل كانت، نريد أن نبحث هل كان الإيجار موجود في تلك الأيام، أن كان الأنصار رضي الله عنهم كانوا يبذلون لإخوانهم، يعني هذه مسألة من الفقهية الإيجار لا شك فيه، لكن ننظر هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤجرون. كنت أبحث أردت أن أجد، لكن ما وجدت الإيجار بهذه الصورة إيجار، لكن جاء إيجار البستان وإيجار النخيل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤجرون المزارع، تعرفون إسرافيل بن خديج، لكن البيوت على كل حال، فلم ولا دارا لم يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته، ليس عنده مال أيضا ولا دارا يملكها. فإن رأيت يا رسول الله أن تأذن لي فألحق بدار أهلي ودار إخوتي فإنه أحب إلي وأجمع لي في بعض أمري. ماذا تقصد به وأجمع لي في بعض أمري؟ يعني كان هناك إخوانها أخواتها يساعدونها في أمورها. قال فافعلي إن شئت. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا دليل أن الصحابة والصحابيات ما كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عند نفسه شيء. قالت فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني، وهذا الذي نؤمن به أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ولم يعقب بشيء من عند الله تبارك وتعالى أو لم يأتي ناسخه فهو من الله تبارك وتعالى قطعا، لكن السياق يدل على أنه صلى الله عليه وسلم جاءه وحي أو جاءه من الله علم آخر. حتى إذا كنت في المسجد أو في بعض الحجرة دعاني فقال كيف زعمت؟ قالت فقصصت عليه فقال أمكثي. نعم، وهذا أيضا يدل على أن المفتي لا يفتي إلا إذا سمع الكلام وفهم ولا يعجل، ولا لابد أن يستفصل السؤال وينظر إلى أطراف السؤال، ولا يكون فيها ربما يكون يدلس الإنسان عليه، فليكن ذكيا وليكن فطنا في هذه المسائل حتى لا يأخذ أحد فتوى على هواه. فلأن المفتي مهما كان إذا كان أفتى بعدما فهم سؤاله ولو كذب عليه المستفتي فليس بآثم هو، إنما الإثم على من لبس عليه. فكيف زعمت؟ قالت فقصصت عليه فقال امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك. فكأن الله تبارك وتعالى جعل لها هذا البيت شرعا، حتى لو كان الإيجار أو لو كان إيجارا فماذا تفعل؟ وعذرها واضح جدا، لم يترك زوجها مالا تود الإيجار ولا دار يملكها. ففي هذه الحالة لو كانت دار بالإيجار أمكثي في بيتك الذي فيه بيتك، ونسب البيت إليها، نسب البيت إليها كما قال تعالى في مثلها قريب من هذا الموقف، الطلاق في سورة الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فنسب إليهن البيت. فهنا أيضا وإن كان بيت ليس ملكا ولكنه كان هبة مؤقتا أو يكون إيجارا، فتمكث المرأة المتوفى عنها زوجها في البيت الذي كانت تسكن مع زوجها وجاء فيها ناعيها، ناعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تتم 14 وعشر أو إذا كانت حامل. قالت فاعتددت فيه 14 وعشر، نعم، حتى يبلغ الكتاب أجله، كما قال تعالى في قوله تعالى ولا تعصموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ففيه دليل أيضا على نسخ الحكم قبل امتثال، كما هم في أصول الفقه عندهم بحث أنه قد يكون الحكم ينزل ولكنه قبل الامتثال ينسخ أيضا، وهذا مثاله قد يكون فيه. نعم، فكان قضى النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ثابت من الله تعالى ثم نسخ في حينه. نعم، وهو يوافق قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أزواجا لوصية ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، غير إخراج. نعم، فيكون نسخ الحول بأربعة أشهر، بقي حكم عدم الخروج في حاله. نعم. باب، فإذا لا يجوز للمرأة أن تخرج وتعتد في بيت غير بيت مع بيت الزوجة أو الزوج الذي كانت تسكن فيه معه، ولو كان بيت غير ملك. فرضنا أنه ليس عندها ما تودي الإيجار، فيجب على أهل بيتها ويجب على بيت مال المسلمين أن تهيئ له هذا الشيء. باب، هل تخرج المرأة في عدتها أم تكون في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله؟ قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، محمد بن يحيى الزهري، عبد العزيز بن عبد الله القرشي الويسي ثقة، قال حدثنا ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد، نعم، هو عبد الرحمن ابن أبي الزناد، كما جاء في روايات أخرى صدوق تغير لما قدم بغداد، أنا هشام ابن عروة، أنا أبيه قال دخلت على مروان فقلت له امرأة من أهلك طلقت، فمررت عليها وهي تنتقل، يعني طلقت وتنتقل من بيته الزوج، فقالت أمرتنا فاطمة بنت قيس فأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل، فقال مروان هي أمرتهم بذلك؟ قال عروة فقلت أما والله لقد أعابت ذلك عائشة رضي الله عنها وقالت إن فاطمة كانت في سكن وحش فخيف عليها، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه أيضا في تفصيل الروايات عند الآخرين أنه كانت مطلقة ثلاثا، فلا سكن لها ولا نفقة، ما كان واجب عليها سكن ولا نفقة. وهذه الرواية قد مضت عند البخاري أيضا في لفظ آخر. نعم، فقال الشافعي لا نفقة لها ولكن لها السكن، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وقال الآخر لا نفقة لها ولا سكن، فتسكن في أي مكان، لا يلزم عليها أن تسكن وهي المطلقة الثلاثة، لأن حتى إذا كان الزوج حيا فبعد هذا لا يظهر بقاؤها أو حكمة بقائها في بيت الزوجية، مثل ما الحكمة بعد الطلاق الأول بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيميلان أحدهما الآخر إلى الآخر، فهو المطلوب الصلح، لكن بعد الطلقات الثلاث لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فيكون الخروج إلا إذا كان الزوج توفي بعدما طلق ثلاثا أيضا، فهل يكون له هذا الحكم؟ نعم، قال يعني إذا كان توفي وكان طلقها ثلاثا، فالذي يظهر والله أعلم حتى لو توفي فيكون لها حكم خاص، يجوز لها أن تسكن في مكان آخر والله أعلم، إلا إذا كان أسكنها في بيت وحش يخاف عليها، كما جاء في الرواية الأخرى أني أخاف أن يقتحم علي كما تأتي الرواية، فأمرها أن تتحول صلى الله عليه وسلم. فيختلف الحكم فيما إذا كان البيت آمن أو بيت وحش، حتى المتوفى عنها زوجها أيضا إذا كان البيت خيف على إرضها فيها وكذا لا يكون معها أحد، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تنتقل إن شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قالت فاطمة بنت قيس نعم يا رسول الله إني أخاف أن يقتحم علي، فأمرها أن تتحول إلى بيت الآخرين. نعم، ونعم هي فاطمة بنت قيس هي التي تحولت عند عبد الله بن أم مكتوم، ثم كان خطبها معاوية وأبو جهم. أما أبو جهم فلا يضع أصحابنا تقي وضراب للنساء وأما معاوية فسوله. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهو فيه ضعف. قال حدثنا حدثنا روح وهو روح ابن عبادة القيسي ثقة حا. قال وحدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد فتابع أحمد بن منصور الرمادي ثقة سفيان بن وكيع الذي فيه بعض الاختلاف. قال حدثنا حجاج بن محمد جميعا. فروح بن عبادة تابع حجاج بن محمد المصيصي نعم وفي اختلاف. قال حجاج بن محمد المصيصي جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج إليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها أو جد أو جد أظن كلاهما قرئ فيه لكن الجد هو أرجح أي قطع ثمر النخل وهو الذي يسمى الخرف نعم. فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم. روايات جاءت فيها أنه ليس أحد يخرف لها أو يجد لها نخلها. قال فلا بجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا فعند الحاجة القصوى يجوز للمطلقة أن تخرج من عدتها إلى موضع الحاجة كذلك حتى المتوفى عنها زوجها. أما بدون حاجة فيجب عليهما أن ينتظرا ويجلسا في البيت. ولما جاءت بعض النساء تقول أن الفلانة أيضا حتى خاصة المتوفى عنها للزينة أي شيء يكون تترك الزينة في هذه المدة. فلما كان خيف على عينها قالوا هكذا أن ابنتي مات عنها زوجها وقد خيف على عينها فأفنكحلها؟ قال لا. قالت يا رسول الله قد خفنا على عينها. قال لا إنما هي 14 وعشر قد كانت إحدى كنا تجلس حولا كاملا يعني في الجاهلية. فإذا عند الحاجة والله أعلم يجوز لها أن تخرج لكنها من غير الزينة لأنها غير مرغوب فيها وغير مخطوب فيها في هذه الحالة. باب المطلقة ثلاثا هل لها سكنة أو نفقة؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان والثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم. أبو بكر بن أبي الجهم القرشي ثقة القرشي المدني ثقة ابن الصخر العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحديث يعني صحيح نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير وهو جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة عن مغيرة وهو مغيرة بن مقسم الضبي كان ثقة لكنه كان يدلس خاصة عن إبراهيم النخعي عن الشعبي هنا شعبي قال قالت فاطمة بنت قيس طلقني زوجي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنة ولا نفقة. ويكون في علمكم في هذا أنه قال هناك عمر رضي الله عنه لما جاء ونقل عنه أنه قال لا نقبل من امرأة لا نترك كتاب الله لقول امرأة حفظت أم نسيت. هذه الطرق الكثيرة التي روي عنها هذا فيه حفظ الأحوال أي نعم يعني حفظ يدل على أنها حفظت قصتها والناس عرفوا قصتها نعم. ثم قال باب المطلقة باب متعة الطلاق باب متعة الطلاق قال حدثنا أبو الأشعث العجلي هو صدوق قال حدثنا عبيد بن القاسم عبيد بن القاسم التميمي هذا أي نعم عبيد بن القاسم التميمي الأسدي متروك مكذب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها أن أمره بنت الجوني تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عذت أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عذت بمعاذ الذي إذا استعيذ به وعيد فطلقها وأمر وسامة أو أنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية رازقية قالوا أنها ثياب بيض من كتان وهو تكون طوال يعني ليست هي مخيط الظاهر نعم ثياب الثلاثة أثواب رازقية هذا الحديث يعني جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها نفسها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها وفي رواية أخرى وأراد أن يضع عليها يده فقالت أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك وهذا يأتي له باب آخر إذا تكلم الإنسان لفظا فيه كناية الطلاق فهل يحتاج إلى نية ولا يحتاج نعم فهنا لقد عزت بمعاذ وفي بعض الروايات جاء وهي صحيحة كما أذكر أنه ابن حجر رحمه الله صحة قال وهل قال النبي صلى الله عليه وسلم تلطيفا لها حبي نفسك فقالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق فقال النبي أو أعوذ بالله منك فقال لقد عذت بعظيم نعم فطلقها هنا مسألة في الحقيقة والرواية لم تصح فيما أذكر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا أمرة بنت جول وجمالها فغرنا عليها أو غرنا لأجلها حصلت لنا غيرة فخدعناها وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم تحجبه المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك فقالت مسكينة على تخديع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فصارت صيدا للخداع هذا الذي تؤدي معنا هذه بعض الروايات وهذه الرواية لم تثبت ونحن نقول لا يمكن أن يكون إلى هذا الحد كذبا متفقا عليه من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان الشر في نفسها هي بنفسها والتأبي والترفع كان في نفسها والكبر فالنبي صلى الله عليه وسلم ألحقها بأهلها وآتاها الطلاق بعد ذلك يقول هنا منكر بذكر أسامة وأنس صحيح بلفظ فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين نعم الروايات صحيحة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاها المتعة وهذه المتعة كان واجبا قبله لما في زمن في بداية الإسلام ثم نسخت المتعة وبقي أداء حقها من النكاح من المهر وغيرها نعم فالذي نؤمن بأن الشر كان كامنا في نفسها وكرهت النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم طلقها نعم طلقها والتعبير بطلقها أيضا يدل على أنه جاء في رواية أخرى قال إلحقي بأهلك يعني أراد بها الطلاق ووقع الطلاق عليها وباب الرجل يجحد الطلاق قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي سلمة التنيسي الدمشقي صدوق له أوهام أبو حفص عن زهير هو زهير بن محمد نعم روايته عن أهل الشام ضعيفة روايته عن أهل الشام عنه رواية أهل الشام عنه ضعيفة، رواية أهل الشام عنه ضعيفة، فهذه الرواية من التنيسي وهو من أهل الشام، فتعتبر أنها ضعيفة. عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنقوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه. الآن يعني المسألة هنا، أولا الحديث من حيث الإسناد وقف لأجل أن رواية أمر بن أبي سلمة عن زهير بن محمد التميمي ضعيف، وفيه تدليس ابن جريج أيضا، فالحديث ضعيف. لكن ما حكم المسألة إذا وقعت الواقعة مثل هذه؟ إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل. إذا جاءت بشاهد عدل، فالمسألة في الحقيقة هناك روايات جاءت على هذا المعنى، أنه يعني الشهادة لم تتم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، فاستحلف زوجها، فهل حلف الزوج يبطل الشهادة؟ هنا هذه المسألة نعم، قالوا أنها زوج والزوجية ثابتة من قبله، فإزالتها يحتاج لها شهادة كاملة، ما دامت لم تثبت شهادة كاملة فحلف الزوج يكون مبطلا لشهادة شاهد واحد وإن كان عدلا، فإن حلف بطل شهادة الشاهد، وإن نكل قال أنا ما أحلف بقول فهو بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقها. وعلى هذا فتوى الأئمة رحمة الله عليهم. نعم. ثم قال: باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا. نعم، لاعبا هازلا مازحا، من طلق أو نكح أو راجع هازلا، فما حكم هذا النوع من الطلاق؟ قال: حدثنا هشام بن عمار هو الدمشقي، كان قد يتلقن في الأخير، قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل. حاتم ابن إسماعيل وهو المدني، قالوا أنه في حفظه شيء لكنه صحيح الكتاب. هنا لم يظهر لنا أنه يروي من كتاب أو من غير كتاب، لكن تابعه عبد العزيز الدراوردي أو محمد بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عند أبي داود، وكذلك روى أبو داود روى عن القانبي، نعم، أو روى عنه القانبي، نعم، روى عن حاتم القانبي أيضا، فيكون على كل حال متابعا صحيحا أو مذهبا لشبهة الخطأ. عن عبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك، وعبد الرحمن ابن حبيب ابن أردك المدني المخزومي ضعيف الحفظ، قال: حدثنا أتاه ابن أبي رباح عن يوسف ابن ماهر وهو المكي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة. وفي رواية أخرى جاء الطلاق والنكاح والعتاق، إذا عتق عبده أو عتق رقيقه مازحا فيكون قد وقع العتق. نعم. قال الخطابي رحمه الله: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به هكذا، ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا أو لم ينويه الطلاق، هكذا قال اتفق عامة أهل العلم. والحديث له طرق أيضا، فعلى كل حال الحديث صحيح، فلا ينبغي للإنسان، وينبغي أن يعلم الإنسان ما يحل له وما يحرم عليه، يواخذ عليه على كل حال ويسبق الكتاب عليه ولو كان عاسلا. باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به. طلق في نفسه ولم يتكلم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مسهر وعبده بن سليمان ثقات القرشي ثقة قال وحدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة بن المبارك صدوق قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي خالد بن الحارث الهجيمي جميعا عن سعيد بن أبي عروبة سعيد جميعا عن سعيد بن أبي عروبة سعيد مدار الحديث على سعيد بن أبي عروبة وكان قد اختلط بآخرته هو لكنه ذكر الأئمة أنه سمع سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه نعم خالد بن الحارث سمع سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه عن قتادة عن زرارة بن عوف زرارة بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. كيف تكلم؟ يعني حدثت حديث النفس ما هو؟ قد يكون الإنسان وحده في الغرفة فيتكلم ويقول طلقت زوجتي، هل يؤاخذ عليه أم يقال إن حديث مع نفسه؟ هذه مسألة أيضا ينبغي أن يكون في الاعتبار. والله أعلم. ما لم يخاطب وما لم يشهد، ما لم يخاطب الزوجة أو ما لم يشهد عليه أو لم يوصل الخبر إلى أحد آخر من الرب وكيل له أنه أنا بلغي أو كذا أو بلغ أني طلقت فلانا، الظاهر أنه لو تكلم وحده من غير إسماع أحد ولا يقصد إسماع أحد، إنما مثل ناس قد يتكلمون ويحدثون أنفسهم، فهذا من حديث النفس فلا يكون مؤاخذا عليه. هذا الحديث أدخله المصنف رحمه الله باب من تلقى في نفسه ولم يتكلم. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، فأي شيء كان خرج في باله خلد في خلده أنه يفعل كذا أو كذا ولكنه لم يتكلم به أحد أو لم يقم بالعمل ولم يتكلم مع أحد فيكون لا يؤاخذ عليه إن شاء الله. فمنه الطلاق إذا كان جاء في نفسه أنه يطلق زوجته أو تكلم وحده أنا طلقت زوجتي، ففي هذه الحالة والله أعلم لا يقع الطلاق. نعم. إلا إذا عزم ما تكلم به في خلوته وخاطب بها ما وأشهد عليه على بيتي وأي أحد فيكون هناك يقع الطلاق. باب طلاق المعتوح والمعتوح معنى المجنون. شيخنا أسئلة بارك الله فيكم. أسئلة أرسلت ما رأيت من قبل. طيب الله أبيك أشوف إن شاء الله. اللهم صل. من الذي توفي زوجته أعظم الله وجلكم وغفر لأخي زوجتكم الكريمة تزوج هذا في خالي أنس. نعم. هذا كان قبل يومين في خال أنس رحمة الله عليه. جزاك الله خير. هذا غير. نعم أخي زوجتنا والله يجزيكم الخير. نعم توفي سبحان الله وإن شاء الله نرجو من الله أن يكون رجل كان صالح لا شك فيه. وتوفي زوجته أكثر من يمكن والله أعلم 15 سنة ولأجل البنات وغيره ما تزوج وكان رجلا صالحا جزاه الله خير. وجاءت كورونا في خلال 6 أيام كله قد قضي عليه. نعم اللهم اغفر له وارحمه. وأمس دفن. نعم أمس دفن. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك غني أنت عذيبه. يقول أنا صاحب محل بيع ساعات وجاء رجل من تشترى مني ساعات خاصة للمساجد ودفع ثمن لمسجد ما ولم يأتي ليأخذ الساعة إلى يومنا هذا، ويوجد مسجد آخر محتاج إلى هذه الساعة، فلتعطى للمسجد الآخر. وماذا العمل ما هذه الساعة مع طول المدة؟ مع العلم أنا لا أعرف المسجد ولا أعرف الرجل الذي اشتراها، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. ما دام اشتري لمسجد، وقالوا إن المسجد إذا كان تعطل فيجوز أن يبنى مكانه مسجد آخر، وكذلك ما دام لم تعرف المسجد الذي اشتريت لها الساعة له، ولا تعرف الرجل، حاولت بعد ذلك يجوز لك إن شاء الله أن تقف لمسجد آخر لا لجهة أخرى، والله أعلم. مسجد آخر يكون أفضل. رجل طلق امرأته في الحيض، هل تحسب طلقة؟ حصل الخلاف بين العلماء، وتعرفون أن هناك غير واحد من العلماء قال والبدع لا أثر لها، هو الذي يظهر والله أعلم أنها لا تحسب له في حالته الحيض، يجب عليه أن يراجعها كأنه لم يحصل شيء. هذا الذي الله أعلم. حتى أظن ابن تيمية رحمه الله أيضا رجح هذه المسألة. نعم، في الخلاف باقي على كل حال، ويستحق أن بعضهم في رواية مسلم أنه لما قال سأل أحد هل تحسب تطريقة، قال أرأيت إن استحمق، تعرف عبد الله بن عمر، أرأيت إن استحمق أو كذا، ما ذكر أنه استحمق، فماذا يكون؟ ما دام ركب أو ارتكب حماقة فكيف تعد هذه؟ أو ما دام ارتكب حماقة فلماذا لا تحسب عليه؟ قد يكون معنى هذا وذاك، على كل حال إن الذي يظهر ما دامت هي بدعة فلا يكون لها أثر إن شاء الله. هل يجوز لي أن أوكل أخي في الطلاق؟ لماذا توكل؟ هل تخاف أو توكله للتبليغ؟ الآن على كل حال الكتابات وغيرها وغيرها. نعم، ويجوز هذا كما مضى في قصة فاطمة بنت قيس، أنه لما كان خارجا زوجها مع علي رضي الله عنه إلى اليمن، فبعث بآخر طلاق أو آخر طلقات الثلاث ما بعضهم، وأرسل معه أيضا بعض البر. نعم، فيجوز إن شاء الله، لكنه يباشر الإنسان هذه الأمور بنفسه، إنما التبليغ لا شك فيه أنه يبلغ، لكنه يعزم حتى لا يكون موضع النقول في الأخير يقول لا هذا خطأ، وهذا قد يكون هناك من لا يخاف الله تعالى فيتكلم على لسانك. مثل هذه الأمور العظيمة ينبغي أن يباشر الإنسان بنفسه، لكن جاز التوكيل إذا كان الوكيل ثقة. رجل طلقها ثم غاب عنها أكثر من العدة، ثم رجع للبيت فوقع عليها، فما عليه؟ أكثر من العدة، هذا لا شك أنه يعني إن كان عالما بحرمة هذا الشيء، لأنه لا يجوز له أن يجامعها وقد خرجت من عصمته بعد نهاية الطلاق، قد خرجت من عصمته. فإن كان طلقة واحدة أو طلقتان كان له أن ينكحها، يخطبها وينكحها بمال جديد وغيره، لكنه وقع عليها، هذا لا شك فيه أنه يعني يحتاج أو يستحق إذا عزره مع العلم. إذا كان جاهلا فيعفى، لكن القاضي الحاكم إذا رأى تأثيره فيعزر حتى يكون عبرة وتعليما للآخرين أيضا، لا شك في أنه ارتكب حراما. نعم، إذا غاب، لكن فرضنا أنها حملت من هذا الجماع فيكون نكاح شبهة كما قالوا، والولد يكون يعني ينسب إليه ما دامت كانت زوجته، فيكون ينسب إليه الولد فيما يظهر في قول العلماء رحمة الله عليهم الأئمة. إذا غاب الرجل عن زوجته في بلد من بلدان وهو على تواصل معها وهي تخشى على نفسها الفتن، فهو لا يأتيها إلا في 5 سنوات الله أكبر أو أكثر، وعندهم أولاد كما نصيحتكم الله. والله لا شك فيه أن المرأة تحتاج كما يحتاج الإنسان تحصين نفسه، فلا يترك إلى هذه المدة الطويلة، لكن إذا صبرت. وتذكرون أن هناك حديث من النساء الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تأيمت فبقيت على تربية أولادها ولم تتزوج، فهذا لها فضيلة الدخول الجنة فيما أذكر. فإذا كانت هي إن شاء الله بعيدة عن الفتنة وحسنت نفسها فيكون جاز لها، لكن ينبغي للناس على كل حال أن لا يتركوا إلى هذه المدة الطويلة. فهو في نفسه يجب أن يخاف على نفسه العنت، كذلك المرأة أيضا يخشى عليها، فلا بد أن يحسنها إن شاء الله. وما جاء فيه كما في بعض الروايات أن في العوائل، لكن فيه أظن فيه بعض الضعف، لكنه أمر به في حكم شريح رضي الله عنه، أن امرأة لما كانت تغني المرأة فأول من جعل على العسكر وعلى الجنود أن يرجعوا إلى أهلهم في 14، سأل حفصة: يا بني قولي كم تسكر المرأة عن زوجها؟ فقالت: يا أبتا هل كان غيري؟ قال: إنه دين الله. الرواية أنا أذكر من بحثت فيه فوجدت فيه بعض الضعف، لكنه يذكر، فإذا كانت صحيحة ابحثوا الله فيكم وأفيدونا. قالت لا أكثر من 4 أشهر و10 أيام كما قال الله تعالى في العدة. فكتب إلى أمراء الأجناد أن يرسلوا الناس إلى أزواجهم بعد 14 و10. أما أكثر وأكثر فهذا لا شك فيه موضوع الفتن، فينبغي للإنسان أن يكون منتبها في هذه الأمور، والله المستعان. والأعذار قد تكون عند الله مقبولة، لكن بدون عذر الغياب هذا. وكان قريب لنا من ابن أبناء عمنا يشتغل هنا في بحرة، وكان مراقب هذا إيش اسمه اللي فيها الطوب الأحمر، كان مراقب الكمبيوتر، فسألني، فكان سبحان الله بعد كل 6 أشهر يذهب ولو لأسبوع ويرجع. لما سألني فكان يذهب ويقاطع على نفسه للتذكرة يحتفظ بها ويذهب ويرجع. نعم، إذا طلق الرجل تحت تأثير السحر وكانت تلك الطلقة هي الثالثة ثم بعد العلاج قال: ما طلقت. إذا كان تحت السحر بالفعل، ليس الادعاء وليس كذا، والناس شهداء والله في أرضه، لابد أن يعرفوا أنه مسحور، وفي هذا الآلة وعلامات السحر عليه، لا أولى ولا الثانية إذا كان أي طلقة تلقها، لكن إذا كان قبل السحر تلقى طلقتين والثالثة وهو مسحور بالفعل فهذا لا يعتبر طلقة إن شاء الله. سائرة من ليبيا: اعتداد السحابية في بيت أم مكتوم كيف وهو ليس محرما ويصيح أن يكون هناك خلوة وهي تراه وقد تحصل الخلوة هو التوجيه، فعندي إشكال. هو والله أعلم أنها تعرفون أن مجتمع المدينة كان أصلح لا شك فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الحال، وربما بيت أم مكتوم كان بحيث تغلق على نفسها هي، ولكن إذا اختلطت مع أهلها ما أهله أهل ابن مكتوم فربما تضع ثيابها فلا يراها وهو عامة. هذا هو المفترض في هذا الحكم النبوي إن شاء الله. فيكون إذا كانت الآن مرأة نزلت في بيت أحد وعندها غرفة خاصة ولا تتعرض للآخرين، فيجوز لها أن تكون إن شاء الله مع زوجتي وأهلي الشخص، أهل الشخص. هذا يمكن، وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله أن المرأة يجب عليها أن تحج مع رفقة صالحة من النساء، فألا هذا والله أعلم يعتبر هذا هو، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف بحال الناس، ولذلك صلى الله عليه وسلم أذن وهو غير محرم لا شك فيه. نعم، وقيل إنه كان ابن عمها، وابن عمها إذن لا يكون محرم. محرج يا فضيلة الشيخ، سؤال محرج ولكن الله يستحي منها، فأصبت من حادثه. إيش حادث بانا؟ فهل يجوز لي أن أداعب الزوجة بعنة؟ نعم، أصيب بعنة شيخنا، بعين أصيب بعنة، أصبح عنينا، أصبح عنين. أصبت في حادث بعنه يعني لا يقدر أن يجامع المرأة. أي نعم صار إنينا، فهل يجوز لي أن أداعب الزوجة لتقضي أطرها بأي طريق أم أطلقها؟ المسألة ترجع إلى اختيار الزوجة في هذه الحالة، لها حقها، فإذا طلبت الطلاق فيطلقها قطعا ولا يمسكها إذا طلبت الطلاق. والطلاق ليس الخلع أيضا، لأن النقص والخلل في الزوج. وإذا صبرت، والله سبحان الله الناس صالحون والناس نساء صالحات، ولعلكم لعلي ذكرت لبعض الإخوان أن شخصا جاء من بعض البلاد الإسلامية، ورجل يبدو عليه الصلاة وهو على العربية، فقال أصبت بحادث وما أقدر أن أجامع، لكن زوجتي لا تريد أن تفارقني إلا أنها تقول، شوفوا هكذا، إلا أنها تقول أنا أريد أن تداعب في فرجي بأصابعي، هل يجوز لي؟ قلت بل يجب عليك، بل يجب عليك في هذه الحالة، لأن هذا والذين هم لفروجهم حافظون، فجاز لك أن يعني تداعب بأصبعك أنت لتشبع أو لتصبر. فهذا قال أنها لا تريد، أنا قلت لها أطلقك وتذهبي، قالت لا عندي أولاد وكذا وكيف أتركك وكذا، أنا ما أريد إلا أنها تريد مني هذا. فسألني هذا في الحرم، فإن شاء الله نقول هو قد يكون واجبا في حقي أن يفعل مثل هذا إن شاء الله. نعم، ولا يجعل تجعل فرصة للمرأة للاستحقاق، هناك أشياء أخرى التي هي على كلها من الأمور التي لا يشرع. هل عمرة بنت الجوين تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن دخل بها؟ العلماء تكلموا قالوا لا تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت متكبرة وكانت مترفعة، وعلى كل حال فذكروا أنها لا تعد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعاملت ما عاملت أمهات المؤمنين بعد الطلاق؟ لا أبدا. مساجد مكة لا تأخذ حكم المسجد الحرام من المراد في الحديث مسجد الكعبة؟ أنا الذي ظهر لي على كل حال أنه إن شاء الله كل مسجد الحرام، كل الحدود الحرم فيه مضاعفة أجر مضاعفة الصلاة، ولكن نقول النوافل إن شاء الله تكون قد يكون في أوديان، وهناك حديث أيضا النوافل في الوادي قد تكون أكثر أجرا من المساجد. فإذا كانت النافلة في الوادي من أودية الحرم داخل حدود الحرم، فيكون أجرها لا يقل عن النوافل في داخل المسجد الحرام. أما الفرائض فلا شك أن التاريخ يدل على أن أعظم جماعة تحصل في المسجد الحرام للفرائض، فلا تساوي صلاتك الفريضة في الحدود الحرم بأجر مسجد الحرام، إلا أنها تضاعف 100 صلوات تعرفون، وصلاة الفضل صلاة الجماعة تظهر صلاة الفضل 25 درجة، وكلما زاد هو أفضل. ونقول إن شاء الله المضاعفة حاصلة في أي مسجد من مساجد مكة في حدود الحرم إذا صليت إن شاء الله. هذا الذي ذكر كتاب المسجد الحرام، انظروا إذا كان ترون غير هذا، وهناك فتوى غير هذا عند العلماء رحمة الله عليه. يا شيخ بارك الله فيك، رجل حلف يمين من أجل إصلاح بين رجل سوف يطلق، كان سوف يطلق امرأته أنها زوجها، أنه أنها زوجها رجل لا يعرف عنه إلا كل خير، علما أن الرجل كان يراسل بعض النساء وتابع، فهل على الرجل شيء؟ رجل حلف يمين من أجل إصلاح بين رجل كان سوف يطلق امرأته، إيش كان يطلق؟ حلف على ماذا؟ أنها زوجها، أنه زوجها رجل لا يعرف عنه، أن زوجها رجل لا يعرف عنه إلا كل خير، علما أن الرجل الذي شهد له كل خير كان يراسل بعض النساء وتابع، فإذا تاب فيجوز له أن يكني إن شاء الله ويوري أنه لا عارف إلا أنه كل خير، إذا كان يراسل بعض النساء وتاب وشهد بعد توبته أنه ما عارف عنه إلا كل خير، فإن شاء الله حلفه لا يكون يعني كذبا، إنما يكون برا في حرفه وبارا بحرفه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. غدا تعذرونا أن ربما أذهب إلى جدة ولا أرجع إلا متأخر جدا، مع السادسة مساء. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمنكم الله وعليكم السلام.